إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، بوب الحافظ الفقيه الشافعي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه العظيم رياض الصالحين باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. لا تسبوا الأموات، هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، والنهي يفيد التحريم، ولهذا بوب النووي فقال: باب تحريم سب الأموات. وسب الأموات يعني أن يعيبهم وأن يصفهم بما يكره. لا تسب الأموات، والمراد بالأموات أموات المسلمين، وأما الكافر فلا حرمة له، لا سيما إذا كان من الصادين عن سبيل الله المحاربين للإسلام والمسلمين. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فسب عمه أبا لهب فقال: قال أبو لهب لعنه الله. فالكافر لا حرمة له. لا تسبوا الأموات، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله يحرم سب الأموات، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، وأفضوا إلى ما قدموا من خير أو شر، فلا فائدة في سبهم ولا حاجة إلى ذلك، وكل من مات فقد أفضى إلى ما قدم وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وقامت قيامته وانقطع عمله، إلا ما دل الدليل على ذلك، إلا ما دل الدليل على استمرار العمل، كصدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا تسبوا الأموات، وسب الأموات داخل في الأذية التي قال الله عز وجل فيها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات من الأحياء أو الأموات، يؤذونهم بالفعل أو يؤذونهم بالقول، ومن ذلك السب، يؤذونهم بغير ما اكتسبوا، يعني يؤذون المؤمنين والمؤمنات وهم أبرياء، فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة من الله جل وعلا عياذا بالله. قال أهل العلم: وكلما كان المسلم أولى وأحق بالاحترام كانت أذيته أشد وأعظم إثما، فأذية القريب ليست كأذية البعيد، وأذية من له حق عليك ليست كأذية من لا حق له عليك، وأذية الجار ليست كأذية غير الجار، وهكذا. ومن العجب أن ترى كثيرا من المسلمين يؤذون جيرانهم بالأقوال والأفعال، يؤذون جيرانهم بالمضايقات، يؤذون جيرانهم بالاطلاع على العورات، يؤذون جيرانهم بالسرقات، يؤذون جيرانهم بانتهاك الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها ثلاثة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كان جارك لا يأمنك، لا يأمن شرك ولا ظلمك، لا يأمن فجورك واعتداك، فأنت ممن حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بأنه لا يؤمن. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فكيف إذا كان هؤلاء الأموات علماء ربانيين؟ كيف إذا كان هؤلاء الأموات أعلام الهدى، أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ فتجد بعض المسلمين يسب العلماء وقد أفضوا إلى ما قدموا، فيصفهم بأوصاف قبيحة، يصفهم بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم علماء خرق، وأنهم علماء دولة، وأنهم علماء سلاطين، وأنهم جواسيس، وأنهم لا يفقهون الواقع. كيف إذا كان هؤلاء الأموات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الدين الرافضة، دين الحوثة؟ سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالرافض الحوثة الاثني عشرية الخمينية، هذا أحد موجبات تكفيرهم، الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، أنهم يسبون أصحاب رسول الله ويجعلون ذلك دينا يتقربون به إلى الله جل وعلا. وهكذا تجد بعض المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وصفهم بالبخل، وربما وصفهم بالجبن، وربما وصفهم بشراء الذمم، وربما وصفهم بأنهم غثاء، وربما وصفهم بأنهم لم يتربوا التربية الصحيحة. وفي الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسن إسناده العلامة الألباني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف إذا كان هؤلاء الأموات أنبياء، أنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما فعل سيد قطب مع نبي الله موسى، سبه وعابه ووصفه بما يكره، فقال: موسى مثال للزعيم العصبي المزاج. وقال أو وصف موسى عليه السلام بالعجلة والاستعجال، وهكذا غيره ممن يقعون في أنبياء الله تبارك وتعالى. قد أجمع أهل العلم أن من انتقص نبيا أو صبه أو عابه فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الإسلام. لا تسبوا الأموات. لكن الحافظ الفقيه الشافعي النووي رحمه الله تعالى قال: تحريم سب الأموات بغير حق ولا مصلحة شرعية. يعني إذا كان سب الأموات بحق ومصلحة شرعية فهذا جائز، واستدل له بما جاء في الصحيح أنه مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقال الصحابة أو أثنى الصحابة عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ في الأولى وفي الثانية. قال: في الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وفي الثانية أثنيتم عليها شرا. وهذا هو الشاهد، أنهم ذكروا هذا الميت بشر فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله على أرضه. وإذا مات ميت وقد ظلم وأخذ أموال الناس وحقوقهم وزور وكذب وفعل وفعل فقامت الخصومة أمام القاضي، فجاء من يشهد على هذا الميت بأنه ظلم وأنه كذب وأنه افترى وأنه اغتصب وأنه زور، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، بل هذا من الواجبات أن يشهد على هذا الميت بهذه العيوب وبهذه الأوصاف وإن كان يكرهها، لكن بحق ولمصلحة شرعية حتى ترجع الحقوق إلى أصحابها. وأجمع العلماء على جواز جرح الرواة الذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من الأموات، فتجد علماء الجرح والتعديل كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهم من علماء الجرح والتعديل يقولون في فلان وقد مات، يقولون فيه كذاب وضاع، متهم بالكذب، متروك، ضعيف، سيء الحفظ، يصفونه بما يكره ويذكرون عيبه ويكشفون عواره، فهذا سب بحق ولمصلحة شرعية وهي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيه ما ليس منه. وهكذا جرح أهل البدع وبيان عوارهم وإن كانوا قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا فجرحهم مطلوب، فيقال: فلان رافضي، فلان خارجي ضال، فلان أشعري ضال، فلان صوفي ضال، فلان مرجئ ضال، فلان معتزلي ضال، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تكره في بيان عيبهم وكشف عوارهم، فهذا بحق، سب بحق ولمصلحة شرعية وهي حفظ هذا الدين من تلبيس هؤلاء الملبسين، وحتى لا يغتر بهم أحد من المسلمين. ولهذا ربنا عز وجل بيّن شر فرعون وذكر عيبه وعواره، وبيّن شر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، وهكذا بيّن شر كفار قريش تحذيرا للمسلمين، تحذيرا للعباد من أن يسلكوا طريقتهم وأن يقتدوا بآثارهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد مات في هذا الأسبوع يوسف القرضاوي، وأفضى إلى ما قدم من خير أو شر، وخلف إرثًا كبيرًا من الضلال والغي والفساد، ولقي الله عز وجل بمخازي لا نعلم له توبة منها. أذكر أبرزها من هذه المواقف المخزية: دعوته إلى حوار الأديان المؤدي إلى وحدة الأديان، ووصفه اليهود والنصارى بأنهم إخوة، وأنه لا عداء بيننا وبين اليهود إلا الأرض، ودعوته إلى التقارب بين السنة والرافضة، بل ظل مدافعًا عن الرافضة والشيعة، يدافع عنهم ويصف ما هم عليه وكأنه مذهب من مذاهب المسلمين الأربعة. وهكذا من مواقفه المخزية أنه مدح الانتخابات الإسرائيلية أو الانتخابات اليهودية، وتمنى أن تكون بلاده، أن تكون بلاده يعني مصر مثل بلاد اليهود في الانتخابات النزيهة كما يزعم، لا أن الرئيس يحصل على 4 تسعات، 99 و99، ثم قال: لو نزل الله عز وجل وعرض نفسه على أهل الأرض ما حصل هذه 9. ها أنت قد لقيت من وصفته بذلك. ومن مواقفه المخزية دعمه لثورات الربيع العربي في 2011، بل هو القائل: إذا كانت هذه الثورات فتنة والدعوة إليها فتنة، فأنا من خطباء الفتنة، فاللهم احيني من خطباء الفتن، وأمتني من خطباء الفتن، واحشرني مع خطباء الفتن. وهكذا دعمه للانقلابات في دول الخليج، وهكذا يجيز، هذه من مواقفه المخزية، وبها استحق أن يكون مفتي الخوارج، يجيز تفخيخ الجسد والتفجير في التجمعات المدنية. ومن مواقفه المخزية أنه أفتى بشرعية ضرب حلف الناتو لليبيا، هذا الحلف الغربي الكافر، أفتى القرضاوي بشرعية ضربه لليبيا. وهكذا من مواقفه المخزية الدعوة إلى تحرير المرأة وخلع حجابها، بل قال في بعض اللقاءات: أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية. وهكذا من مواقفه المخزية إنشاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فهو الذي أسسه وهو الذي أنشأه في بريطانيا أم الخبائث، وضم إلى عضويته الأشعري والرافضي والإباضي، وهو اتحاد معارض مناوئ لرابطة العالم الإسلامي ولهيئة كبار العلماء، إضافة إلى أن القرضاوي عضو في جماعة الإخوان المسلمين، ومصنف من الشخصيات الإرهابية، بل هو عراب الإخوان المسلمين، يعني الأب الروحي في هذا العصر للإخوان المسلمين. فهذه أبرز مواقفه المخزية التي لقي الله عز وجل بها ولا نعلم له توبة. فذكر هذا الشر ووصفه بهذه الأوصاف التي ربما تكره هذا ليس من السب المحرم، بل هو من السب الجائز الذي بوب له النووي رحمه الله، فقال: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. فكشف عوار القرضاوي وذكره بهذه الأوصاف لا يحرم، لأجل أن لا يغتر به أحد من المسلمين، وأن لا يقتدي أحد بآثاره، وأن لا يتخلق أحد بأخلاقه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم عليك بالحوث الكفرة، اللهم عليك بالإخوان المسلمين وتنظيماته الإرهابية، اللهم اقضي عليهم جميعا وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم طهر بلادي منهم، اللهم طهر بلادنا منهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر قواتنا الباسلة، اللهم انصر قواتنا الجنوبية في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم كن معهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وردهم يا ربي سالمين غانمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.